لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العمل الدعوي قد تختلف فيه وجهة النظر وتقييم الأحداث والواقع، لكن ألف باء عمل مؤسسي أن تتنازل عن رأيك لرأي إخوانك ما لم يكن إثما. من الصعب أن تجمع الناس في كيان واحد على أمر واحد، وقد نختلف، وهذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، والكل يريد الأصلح، لكن كيف نخرج بقرار واحد؟ أن نعمل آليات العمل، آليات العمل أن نصوت عليه حتى نصل إلى رأي واحد، ما لم يكن حرام أو إثم. فإذا كان حرام أو إثم لا تسمع. والبعض يقول أنا الدعوة أخذت قرار بكذا وكذا ولكني أختلف وأنا لا أتبنى هذا الرأي. ففي الحقيقة العمل المؤسسي يقول تترك رأيك لرأي إخوانك، بل تتبنى رأي إخوانك، أم أنك لا تدافع إلا على رأيك؟ أليس هذا اعتداد بالرأي؟ إما رأيي وإما لا أكون معكم، إما أن تأخذوا برأيي وإما أترككم، والبعض وإما أهاجمكم وإما أسفه آراءكم. لكن رأيك أنت لك رأي وأنا لي رأي، إلا إذا كان فيه إثم أو منكر أو حرام، وتأتي بالدليل وتنصح إخوانك وتوضح لهم. قد نختلف في قرار واحد، في رأي واحد. عثمان بن عفان صلى في منى في صدر خلافته وأتم، صلى في بداية الأمر وكان يقصر، ثم في صدر خلافته أو بعد عدد سنين صلى وأتم. فلما أتى الخبر لابن مسعود قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فلما أقيمت الصلاة دخل في الصف وصلى مع الناس، فقالوا تقول ما تقول، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قال الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. ثم في العمل الدعوي نحن بين أمرين، إما أمر فيه نص فلا يصح الخلاف ونترك النص الشرعي، وإما أن يكون أمر تقديري. وفي الحقيقة أكثر الأمور كلها أمور تقديرية، فلان أو علان، وهذا أمر تقديري. من يخطب الجمعة؟ فلان أو علان. مجموعة تريد فلان وفرد أو اثنين يريدون فلان، يقدم رأي الأكثر حتى لو كان المفضول هو من اختير. لذا كن مع إخوانك، كن معهم، وألف باء عمل مؤسسي أن تتنازل عن رأيك لرأي إخوانك، بل تتبناه ويكون هذا هو الرأي المعلن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.